إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، نسأل الله إتمامه وأن يسر لنا ذلك. بلغنا كتاب السنة لابن أبي عاصم، بلغنا فيه إلى باب ما أمر به من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. بسم الله، الحمد لله، وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما أمر به من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين. وعن العرباض بن سارية قال: وكان من البكائين، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع. فقال: اتقوا الله، وعليكم بالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بقي بعدي منكم فسيرى اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. وعن أبي مسعود وقال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وعن العرباض بن سارية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هنا المصنف يدخل أو يقول: سأذكر لكم، مشوق القلوب، سأذكر لكم جملا جملا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع سنته، لأن النجاة والفلاح والنجاح لا يكون إلا باتباع سنته، ثم سنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا يكون إذا بحثنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد، فوجدنا سنة للخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك أتى بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة حتى لا يملوا، يعني لا يزيد عليهم في الموعظة في يوم أو يومين أو ثلاث، يعظ أصحابه إما تشويقا للقلوب بالترغيب والترهيب تارة، وبالسؤال والجواب تارة، فكان يعظ أصحابه ويفتش عن الإيمان في قلوبهم، يزيده ويثبته بما يذكر لهم من أخبار الأمم السابقة، وبما يحدث بعد ذلك أو لاحقا، وما يحدث يوم القيامة وعرصات يوم القيامة، وأيضا ما يحدث في القبر، ثم بعد ذلك ثواب المتقين والمحسنين وعقاب الفاسدين الضالين. أتى المصنف بحديث عظيم جدا جليل، ألا وهو حديث العرباض بألفاظ مختلفة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة. في رواية: عليكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، أو يعني بمعنى لو تأمر عليكم عبد حبشي. في رواية: كأن رأسه زبيبة، وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم، عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا، وهذا للوجوب، يجب عليكم، يعصي ويأثم من خالف ذلك، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وصيتان عظيمتان جليلتان، بهما سعادة الدنيا والآخرة. أولهما قوله: عليكم بتقوى الله، هذه فيها سعادة الآخرة، تضمن لك سعادة الآخرة، لأن بتقوى الله يوفق العبد ويسدد ويكون من المهديين، وإن الله جل في علاه يحب المتقين، وإن الله لا يتقبل إلا من المتقين، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: لو تقبل الله مني سجدة لخررت لله ساجدا، فإن الله لا يتقبل إلا من المتقين. فالمتقون لهم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذه سعادة الآخرة. وسعادة الدنيا بانتظام أمورهم، ولا يكون ذلك إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، كما قال علي بن أبي طالب: إن الناس أحوج ما يكون إلى ولاة الأمور أو إلى ولي الأمر، ينتظم به أمور حياتهم أو سلك نظامهم، لأنهم سواء كان برا كما قال، سواء كان برا أو فاجرا، أما إن كان برا فهي مشهودة ومعلومة ولا تحتاج لتفصيل، وإن كان فاجرا نعم، وإن كان فاجرا فعليه فجوره، ولكم بره ولكم انتظام حياتكم بهذا الولي كما سنفصل. عليكم بتقوى الله أوجز، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فأوجز ما نقول فيها أنها وصية الله جل في علاه، وهذه دلالة على أن وحي السنة هو من وحي القرآن. قد قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وما من آية إلا والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ويقول الله جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ويقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه وصية الله جل في علاه، ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأوجز ما يشرح أو يفسر به أو يعبر عن التقوى قول بعض علمائنا أنهم قالوا: التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، أجمع ما يقال فيها، لأنه جمع بين العمل بطاعة الله وليس على جهل بل على علم. فالعمل بطاعة الله على علم، هذه الشق الأول التي بها يتقبل الأعمال عند الله جل في علاه، ألا وهو صلاح الأعمال، وصلاح الأعمال لا يكون إلا بالاتباع. والثانية قال: العمل على طاعة الله بنور من الله، يعني بعلم على بصيرة. الثالث قال: يرجو ثواب الله، يعني الإخلاص لله جل في علاه، وأيضا اجتناب ما حرم الله جل في علاه على نور من الله يخاف عقاب الله جل في علاه. رزقنا الله وإياكم التقوى، والتقوى يمكن أن تفسر أيضا بما قال صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة، أن تجعل بينك وبين النار حجابا، أو أن تجعل بينك وبين النار وقاية، وهذه الوقاية بفعل المفروض والانتهاء عن المحرم. فمن زاد زاد إلى الارتقاء إلى الإحسان. عليكم بتقوى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة وأشفق الأمة بالأمة وأرفق الأمة بالأمة، ينصحهم ويعظهم ويرشدهم إلى ما فيه فلاحهم في الدنيا وفي الآخرة. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والسمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمور. قال: وإن كان، يعني لو تأمر عليكم عبد حبشي ما عليكم إلا السمع والطاعة. وهذه أيضا منبثقة من قول الله ومن حث الله على السمع والطاعة لولاة الأمور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني وأطيعوا أولي الأمر منكم لكن لما جعلهم مستقلة كما سنبين. وفي الصحيح عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، حتى ولو كان هذا الأمر من ولي الأمر تكرهه أنت ما عليك إلا أن تؤدي حقه وهو السمع والطاعة. قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، في العسر واليسر. وأيضا قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرانا وفي منشطنا ومكرهنا، وألا ننازع الأمر أهله. بل ارتقت الأحاديث تبين أن معصية ولي الأمر كمعصية الله جل في علاه، بل هي معصية لله ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاع أميري، يعني من وليته أو وله خليفتي أو وله من أخذ بسنتي، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله جل في علاه. ولذلك نحن بينا حتى أن الفقهاء بعدما نظروا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على السمع والطاعة لولاة الأمور، ونظروا فوجدوها أنها عبادة لله وأنها حق لله، سأل سائل فقال: لو ظلموا، لو فجروا، لو فسقوا، قيل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على ما تستشكل علينا، قال: ولو ظلموا ولو فسقوا ولو فجروا عليك أيضا بالسمع والطاعة، لأن الحق حقان، حق لله وحق، أو نقول حق عليك وحق لك، ما عليك إلا أن تؤدي ما عليك، وما كان لك إن بخست هذا الذي لك سأل الله جل في علاه ما لك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ضرب ظهرك فسقا وظلما وفجورا، فإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك السمع والطاعة. وهذا حديث كالشمس إسناده في صحيح مسلم، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة. وأيضا سئل الإنسان سؤالا صريحا لو كان الأمراء يؤخرون الصلاة لو كان الأمراء يفسقون يفجرون, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي ما عليك. ما هو الذي عليك؟ السمع والطاعة. قال أدي ما عليك وسل الله ما لك. فإن كان هذا الموضع موضع ولي الأمر والسمع والطاعة له, فلذلك العلماء بعدما نظروا في هذه الأحاديث والحث على السمع والطاعة والعقوبة الشديدة على من عصى ولي الأمر لأنها معصية لله ومعصية للرسول, نظر في الأمور المباحة الغير شرعية, أمور لم يأتي الشرع بها, فأمر بها ولي الأمر أمرا, هل يسمع له ويطاع؟ مع أنها لا توافق الشرع ولا تخالف الشرع, هل يسمع له ويطاع ويكون فيها الإثابة أو العقاب؟ الصحيح الراجح في ذلك وهذا الذي ندين الله به أنه لو أمرك بأمر هذا الأمر لا يدخل تحت إطار الشرع لا فيه موافقة ولا مخالفة وجب عليك السمع والطاعة, وإن لم تسمع وتنفذ أو تطيع فأنت آثم. آثم مع أن المسألة لا تدخل في إطار الشرع, نعم لا تدخل في إطار الشرع لكنها دخلت من باب آخر بأمر الله وأولي الأمر منكم وبأمر النبي عليك السمع والطاعة, طالما لم يخالف شرع الله جل في علاه فعليك السمع والطاعة. ولذلك اندهش الأخ الكريم لما بينت له من خالف إشارة المنور وعد عليها وهي حمراء هذا ممكن يدخل في الإثم, بل أنا أثق أنه دخل في الإثم. لما؟ لأنه خالف ولي الأمر في أمور إدارية, وهذه الأمور وإن كانت تنسيقية لا تدخل في إطار الدائرة الشرعية, نحن نقول يأثم بها أو يؤجر بها ويثاب بها لأنه يأتمر بأمر الله وأطيع ولي الأمر, يأتمر بأمر رسول الله عليك السمع والطاعة لولي الأمر. هذه في الأمور المباحة, وهذه استشكلها بعض الفقهاء ورجحت كفة الجمهور بأنهم قالوا من عصى ولي الأمر في الأمور المباحة فإنه يأثم لأن الأمر المباح إذا أمر به ولي الأمر يكون لازما. طيب هذه الأدلة وهذه الأثار التي تحث الأمة على السمع والطاعة هل هي على الإطلاق في كل شيء؟ نقول لا, إن الله لم يجعلها مطلقة بل قيدها بقيد وألمح به في كتابه ثم صرح بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما ألمح بها الله جل في علاه إشارة في كتابه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر لكن قال وأولي الأمر منكم. هذه فيها إشارة عظيمة جدا على أن طاعة الله مستقلة وطاعة رسول الله مستقلة, لكن طاعة أولي الأمر ليست مستقلة بل هي تابعة, يعني كأن الله جل وعلا يبين أن طاعة أولي الأمر مع أنها ملزمة مع أنها واجبة عليكم لكنها خاضعة لأمر الله أو لاتباع الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت هذه الاستنباطات صريحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر على المرء, يعني يلزمه على المرء السمع والطاعة في المنشأة والمكره أو فيما أحب وكره, ثم قال إلا أن يؤمر بمعصية, يبقى لا طاعة لمخلوق معصية خالص, إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأيضا في حديث ابن عمر في رواية أخرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف, مفهوم المخالفة وهذا أسلوب حفظ, معنى أنه لا أمرك ولي الأمر بأن تعصي ربك فلا سمع ولا طاعة, وإنما الطاعة في المعروف لا سمع ولا طاعة في المعصية, فإن أمرك بطاعة فعلى الروح بوسعة وإن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طب قدر أن هذا التأصيل العلمي جاءك بأنه يلزمك السمع والطاعة فأمرك ولي الأمر بمعصية الله جل في علاه أو بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمره فيه مخالفة صريحة لله ومخالفة صريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, أقول لا سمع ولا طاعة. لكن بعد ما نقول لا سمع ولا طاعة نقول نقيد لا سمع ولا طاعة بقيد وشرط ألا وهو لا تشق عصا الطاعة ولا تنزعن يدا من الطاعة بحال من الأحوال. ماذا تفعل؟ تكف نفسك وتدخل بيتك وتبكي على خطيئتك, وأنت إن استطعت أن تصل إلى ولي أمرك سرا فعليك المناصحة لزوما ووجوبا, لا يعني لو كنت من المقربين أو كنت تعلم أحدا من المقربين فلم تبلغه بالنصيحة فأنت آثم عند ربك جل في علاه, بل إثمك إثمه وموافقا له على هذه المعصية. أما إن كنت لا تستطيع هذه الأولى إذا تقول لا سمع ولا طاعة ولا تنتعن يدا من الطاعة ولا تشقن العصا ولا تخرج بلسانك ولا تخرج بطائفة على ولي الأمر لأن هذا ممنوع البتة, ما عليك إلا أن تسمع وتطيع, وفي المعصية تقول لا سمع ولا طاعة ثم تناصح وتراسل. إن لم تستطع إلى ذلك سبيلا فعندك باب آخر يمكن أن تصل به إلى ولي الأمر هو رفع اليد في الدعاء في السحر كما قال الإمام أحمد بعدما عذب وسلسل في مسألة خلق القرآن وفتنة خلق القرآن وجاء العامة الدهماء يقولون نخرج عليه, قال لا والله لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر, فعليك أن تدعو له سحرا فقط هذا الذي عليك ولا تسمع ولا تطيع في معصية الله جل في علاه. وهذا دأب الصالحين من قبلنا ودأب الخلفاء الراشدين الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعهم. قام أبو بكر بعدما استخلف قام خطيبا في الناس ثم قال أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم. مفهوم مخالفة؟ إن عصيت الله فيكم فلا سمع ولا طاعة لي عليكم. قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وهذا أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا دأب الصالحين من قبلنا نسير على دربهم، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا. أخيرا أقول بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب يصفو وإن دغل القلب ينتفي بمناصحة ولاة الأمور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال من الثلاث والمناصحة لولاة الأمور. عليكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي هذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حتى لو وصد الأمر لغير أهله ما عليك إلا أن تسمع وتطيع، وإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا. هذه أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين في الفوائد المستنبطة أن الاختلاف سيقع بين هذه الأمة سيقع، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وقد شرحنا هذا الحديث. المهم والغرض المقصود قد تنبأ النبي بالفرقة وبالاختلاف وقد حدثت الفرقة وحدث ونجم الاختلاف. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما سبب الاختلاف؟ هذا السؤال لابد أن يطرح. ما سبب الاختلاف بين الأمة مع أنها أمة واحدة تنزل تحت لواء واحد تسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلم من رسول الله، لما الاختلاف؟ كأن الإجابة تأتي بعدها إذا نظرت إلى عجز الحديث ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسنتي، هذه إجابة على السؤال وأيضا حل للمشكلة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسبب اختلاف هذه الأمة أنهم ما عضوا على سنتي بالنواجذ، لأنه قال الإجابة عضوا على سنتي بالنواجذ. والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا، الاختلاف نوعان أو قسمان، اختلاف في الأصول واختلاف في الفروع. أما الاختلاف في الأصول فهذا لا يكون بين أهل السنة والجماعة بعضهم البعض أبدا. إن اختلاف الأصول يعني اختلاف في العقائد في المسائل العقدية هذا لا يكون إلا بين أهل السنة وأهل البدعة، كالذين يشبهون الله بخلقه يقولون له اليد كيد محمد مثلا أو يد زيد، يقولون له رجل كرجل البشر. هذا الخلاف لا يقع أبدا قط بين أهل السنة والجماعة، لكن يقع بين أهل السنة وبين أهل البدعة. فإن رأيت طائفة خالفت قول أهل السنة والجماعة في العقائد فاعلم أنها فرقة من 73 الذين يعتقدون في الأولياء ويرفعونهم لدرجة النبوة بل فوق درجة النبوة بل يصلون بهم إلى درجة الربوبية، فهذا أيضا من الطوائف البدعة. فإذا الخلاف خلافان، خلاف في الأصول يعني في العقائد وخلاف في الفروع الفقهية. الخلاف في الأصول لا يمكن أن يكون بين أهل السنة بعضهم وبعض، بل هو بين أهل السنة وبين أهل البدعة. وهذا الخلاف قد يعني أخذنا ظهرا نشرح فيه ونتكلم عليه، وقد رددنا على طائفة المعتزلة وعلى الجهمية وعلى أيضا الطائفة الذين يغلون في أولياء الله الصالحين، ورددنا أيضا على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر معصية، أيضا الذين يقولون مثلا ينكرون أمرا قد حدث أو ثبت بالتواتر والتواتر يلزم لنا عقيدة بنزول عيسى مثلا، الذين ينكرون نزول عيسى هذه من قول من أقوال أهل البدع ومن طوائف أهل البدع، أو الذين ينكرون وجود المهدي أو خروج المهدي هذا القول قول الأهل البدع، وإن تكلم به أحد من أهل السنة والجماعة لابد أن يرد عليه ويعلم ويتعلم أن أحاديث المهدي وصلت وبلغت التواتر، فمن أنكره فقد قال بقول أهل البدع، وإن لم يكن من أهل البدع لكن لابد أن يعلم أن هذه الأحاديث بلغت التواتر. إذا الخلاف الأول خلاف في العقائد، وده هذا الخلاف خلاف في الأصول لا يكون بين أهل السنة بعضهم وبعض. النوع الثاني من الخلاف خلاف في الفروع، والخلاف في الفروع يمكن أن يكون بين أهل السنة بعضهم وبعض لقول بعضهم البعض، وقول لقول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم في ليله ساهرا يتعبد لله جل في علاه فيدعو وهو يقنت ويقول وهديني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فكان يدعو الله أن يهديه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وهذه تعليم للأمة بأسرها، ففيها دلالة على أن الاختلاف سينجم، الاختلاف سينجم. والاختلاف في الفروع بين أهل السنة والجماعة نعم الخلاف كثير بين أهل السنة والجماعة، لكن في الفروع في التطبيقات العملية لا التطبيقات العلمية، يعني ليس في الأصول. وهذا الخلاف أيضا نوعان، خلاف تنوع أو نقول خلاف معتبر وخلاف غير معتبر، وهذا تفصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف في العقائد هذا لابد أن تقول من خالفنا في العقائد فهو من أهل البدع والضلالات. اختلاف في الفروع هذه تقع بين أهل السنة والجماعة فيها المناصحة كما سنبين، وفيها أيضا الرد وعدم القبول. نقول نوعان هو أيضا أو قسمان، خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. الخلاف المعتبر هو الذي يأتي الخلاف أو نجم الخلاف عن وجود دليل، وجود أدلة مع الفريقين، طائفة تقول حلال وطائفة تقول لا مكروه، أو طائفة تقول مكروه وطائفة تقول حرام. هذا الاختلاف كل معه دليله، فهذا الخلاف لا يوجب مشاحنة ولا يوجب بغضاء، بل لا يوجب إنكار. لا تنكر على من خالفك في مسألة ومعه دليل، لكن لك أن تبين الراجح والمرجوح وتبين ما تدين الله به. والأمثلة كثيرة في الاختلاف المعتبر الذي جاءت فيه الأدلة، واختلاف الأفهام هو الذي وصل بالناس إلى هذا الاختلاف، كالشرب قائما مثلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث ينهى عن الشرب قائما، ووردت في أفعاله أنه شرب قائما، فنجم الخلاف بين العلماء في النظر إلى الحديثين. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أو أنس على ما أذكر، حديث أنس أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له: أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: إذن يشرب معك الشيطان. فهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يشرب معك الشيطان فأنت لابد أن تسمو ولا يشرب معك الشيطان. بل جاء في حديث مصرحا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب قائما فليستقيل. هذه فيها دلالة على حرمة الشرب قائما. فأخذ وعض بالنوارز بعض العلماء على هذا الحديث أن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشرب معك الشيطان استقئ، يبقى هذا من الدلالة بمكان على أنه حرام الشرب قائما. نظر بعض الناس فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه شرب قائما، جاء من شن معلقة قربة صغيرة معلقة شرب منها قائما، فلما نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من شن معلقة قالوا: هذه الشن المعلقة لو كان الشرب قائما محرما لا أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وشرب، لا سيما أنه لا يضره أن يفعل ذلك ولا يضره. يصعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القربة ويشربها جالسا، لا يصعب، لا مشقة هنا، حتى لا تقول ضرورة تبيح المحظورات، لا مشقة. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ليبين للأمة أن النهي الذي ورد عنه على الكراهة وليس على التحريم. منهم من أخذ بظاهر القول فقال حراما، ومنهم من أخذ بالكراهة، ولا مشاحنة ولا بغضاء ولا إنكار على من قال بالشرب قائما أنه على الكراهة، ولا أيضا إنكار على من قال حراما. لكن عليك أن تناصح وتناظر فيما هو الراجح والمرجوح. ومثال ذلك أيضا الصلاة قائما مع جلوس الإمام، هذه نجم خلاف بين العلماء في هذه المسألة. بعض العلماء نظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا كما يصلي جالسا. فإذا صلى الإمام جالسا وجب على الناس بهذا الحديث أن يصلوا جلوسا وإن كانوا مستطيعين، وإن كانوا مستطيعين. ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما؟ وهذا أمر نقول هذا عام مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا جلوسا كما صلى الإمام جالسا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فأخذ بعض الناس بهذا الحديث وقالوا: إذا صلى الإمام جالسا لمرض أو لواعة وعكة فيه، على المأمومين وإن كانت عندهم الاستطاعة أن يصلوا جالسين. وجاء بعض العلماء، وهذا قول الحنابلة، جاء الجمهور فنظروا فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الفعل بأنه صلى جالسا وأمر من خلفه أن يصلوا جلوسا، ثم صلى جالسا مؤخرا في آخر حياته صلى جالسا وأمر الناس أن يصلوا قياما. فوجدوا أن هذا ناسخ لهذا، بمعنى أنهم نظروا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض صلى جالسا، فصلى الناس خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فصلوا جلوسا، ثم نهاهم بعد ذلك وقال: لا تفعلوا فعل أيش الأعاجم، لو كان الإمام يصلي جالسا فاجلسوا كما يصلي. وهذا فقه، فجلسوا مع أنهم يستطيعون، وهذه يلغز بها عند الفقهاء. متى يصح للإنسان أن يصلي صلاة الفرض جالسا وهو مستطيع؟ يلغز بها في هذه المسألة. فنظر الجمهور لهذا الفعل قالوا نقول به، ثم نظروا في آخر الأمر وجدوا أن نسلم في مرض موته خرج يتهادى بين الناس، وكان أبو بكر قد صلى بالناس فوضع على يمين أبي بكر، فأتوا به فكان أبو بكر رضي الله عنه على يمينه، فصلى أن نسلم جالسا وصلى أبو بكر قائما بصلاة النبي جالس ولم يجلس أبو بكر، والناس يصلون بصلاة أبي بكر قائما. فاختلفت الأنظار بين العلماء في أيهما نأخذ، فقالت الحنابلة: لا، إذا صلى في وعكة فليصلوا جلوسا إذا صلى جالس. وقال الجمهور: هذا الحكم قد نص. هذا الخلاف خلاف معتبر، لسنا بصلاة الفصل في الفقه، لكن حتى أنا أعرف أن تتشوق القلوب. الصحيح الراجح كلام الحنابلة، لكن في قيد معين، أنه لو دخل الإمام متعبا مريضا فصلى من بداية الصلاة جالسا فعلى المأمومين الجلوس حتى ولو كانوا يستطيعون القيام. أما إذا صلى إمام غير راتب قائما وجاء الإمام المريض وجلس، لا، يتم الصلاة. المسألة ينظر فيها على حسب إيش بداية الصلاة، إن بدأ جالسا يبدأون معه جالسين، وإلا فلابد من الصلاة قائما. الغرض المقصود هذا نظر من أنظار العلماء، لا مشاحنة فيه ولا إنكار. كمثلا سفر المرأة إلى الحج بغير محرم، هذه المسألة أيضا تدخل تحت إطار الخلاف المعتبر، وهذا الخلاف جاء معتبرا لأن لكل دليله وليس فيه إنكار ولا مشاحنة، لكن فيه أن تدين الله لا فعلها، تبين الخلاف وتبين الراجح عندك وتدين الله بذلك. طب الرجل الذي أخذ بالثاني لا إنكار عليه، إن وجد أن هذا العلم مع الثاني أو التقى مع الثاني أو الأورى مع الثاني يأخذ به لا إنكار فيه. إذن هذا الخلاف المعتبر كل له دليله. فإن المرأة إذا سافرت بغير محرم نظر العلماء فوجدوا أن السلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله، أناط الإيمان بالله بالسفر مع المحرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام في رواية يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أو قال بغير محرم. فوجدوا أن السفر بغير محرم حرام سواء في الحج أو في غير الحج، أن الحديث إيش عام، والقاعدة عند العلماء أريد أن أسمع القاعدة عند العلماء أسمع عنده ها؟ لا أترك هذا الآن، القاعدة الثانية قلت عام، فالقاعدة عند العلماء بالنسبة للعام أحسنت، يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. وقال سلم لا يحل لامرأة أن تسافر سواء في الحج أو في غير عام إلا مع ذي محرم. ونظر الشافعي ومن قال بقوله كمالك وغيره نظروا فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يصف خبرا سيأتي بعد ذلك لا تمرن الضعينة من حضر موت إلى كذا أو إلى الحجاز فتطوف بالبيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه سيأتي زمان يكون فيه الأمان، فنظروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم فعلموا أن علة عدم سفر المحرم مع المرأة هو الأمان. فمنهم من عمم في كل سفر، وما أحد عمم في كل سفر إلا ابن كج من الشافعية، وخطأه كل الشافعية لأنهم قالوا الشافعي لم يقل في سفر المرأة بغير محرم إلا في الحج فقط ولم يعمم المسألة، ولذلك بعض المعاصرين عمم المسألة وهذا ليس بصحيح. والمالكية نظروا في ذلك قالوا إذا كانت الصحبة آمنة وتطوف بالبيت لها أن تذهب تحج لأن الله جل وعلا أيضا بعموم القول قال ولله على الناس، وعلى الناس يدخل فيها الذكر والأنثى، ولم يفصل وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم سواء مع محرم أو ليس معها محرم، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فنظر العلماء اختلف في هذه المسألة، فمنهم من قال إذا حجت بغير محرم آثمة وحجها صحيح، وكثير من الشافعية والمالكية قالوا لا تحج من غير محرم يصح ذلك، دعك ممن نرج ما هو الذي نرجحه، لكن نحن نقول هذا الخلاف يسمى خلافا معتبرا، ومعنى الخلاف المعتبر عشان نتأدب بأدب الخلاف ونعيش مع قول سلم من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، معنى الاختلاف المعتبر هو أنه لا إنكار فيه ولا مشاحنة ولا إشهار السيوف ولا إلساء ولا الألسنة الحادة في من خالفنا. لا والله، هذه المسائل المعتبرة المختلف فيها المعتبرة التي فيها الأدلة لابد أن نقول الخلاف جاء معتبرا ولا مشاحة في ذلك، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القول. هذا النوع الأول، ومن يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا، اختلاف عقدي، والاختلاف العقدي لا هوادة فيه، لابد من الضرب على الرأس في الاختلاف العقدي. لما؟ لأنه تدبير طبيعي للدين. أما الاختلاف في الفروع لا نقول لا مشاحة ولا غضاضة في ذلك. النوع الثاني خلاف غير معتبر. الخلاف الغير معتبر هو خلاف التضاد كما سنبين في التعريف الثاني. الخلاف الغير معتبر هو الخلاف الذي ليس عليه ثم الدليل، المخالف ليس معه لا نظر رجيح ولا حديث صحيح، أو معه حديث صحيح أجمعت الأمة على بطلان العمل به إما بالنسخ وإما على عدم العمل به إجماعا من الأمة. مثال ذلك مثلا من المسائل التي لم يكن فيها الخلاف فيها معتبرا ولا بد فيها من الإنكار، مسألة الربا. مسألة الربا نأتي إلى الأخف ثم الأشد. مسألة ربا الفضل، ربا الفضل نجم فيها خلاف في عصر النبي، نجم فيها خلاف، قال بعض العلماء ومنهم ابن عباس ومنهم أسامة بن زيد ومنهم ابن عمر ومنهم ابن مسعود، يعني جل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا بأن ربا الفضل ليس فيه ثمة شيء، يعني أن تعطي الدرهم بدرهمين أو تعطي الذهب جرام بجرامين يجوز ذلك. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، قالوا لا ربا إلا في النسيئة، نفي الربا كله إلا في مسألة النسيئة والتأخير، أما الفضل يدا بيد وفيه زيادة يجوز ذلك. هذا الذي نجم بين الصحابة، أجمعت الأمة بعده على أنه لا خلاف وأن الربا في الفضل والربا في النسيئة، لأنه لا حجة في قول أحد مع قول النبي الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء هاء وهاء. فهذه أحاديث كلها أجمعت، فأجمعت الأمة بعدها أن ربا الفضل لا خلاف فيه. هنا من جاءنا وقال سنأخذ بقول أسامة بن زيد يعجبني قول ابن عباس والخلاف فيه، ويقول أن ربا الفضل يجوز أن تعطي الدولار القديم بثلاثة من الجديد أو تعطي 5 أو 6 أو ذهب مكسر بذهب جديد والجرامات تختلف، يقول بأنني أقول بقول ابن عباس تقول أنت ضال. لما؟ لأنك خلفت إجماع الأمة، وهذا الخلاف ليس معتبرا بل لابد من الإنكار عليك، ولابد بعد تعليمك إن أصررت على ذلك التشهير بك حتى لا يؤخذ بقولك. أيضا من ذلك نكاح المتعة، نكاح المتعة هذا ليس فيه خلاف معتبر بحال من الأحوال. الخلاف الذي نجم أيضا بين الصحابة خلاف كان من فهم ابن عباس أنه لما سئل على مسألة المتعة لم يبحها مطلقا، بل قال نكاح المتعة كالميتة للمضطر، بمعنى رجل سافر في مكان وما عنده امرأته وسيموت لا يزني أما تنكح نكاح المتعة، فقال ينكح نكاح المتعة حتى لا يقع في الزنا الصريح، وهذه تعتبر شبهة. فابن عباس جعلها كالميتة للمضطر. فنقول هذا الخلاف نجم بين ابن عباس وبين العلماء، لما جاء الصحابة وسمعوا هذه الفتوى من ابن عباس حتى نبين أن هذا الخلاف ليس خلافا معتبرا، قامت القائمة على ابن عباس والحرب الضروس على ابن عباس، بل قام الزبير عبد الله بن الزبير يخطف الناس ويقول ما لي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم، وهذه شدة على حبر الأمة وبحر الأمة وبحر العلوم، لكن هذه الشدة حفاظا على سنة النبي حفاظا على شرع الله. قام عبد الله بن الزبير فقال ذلك يقصد ويلمح على ابن عباس أنه أباح نكاح المتعة، قال ما لي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم يقولون بنكاح المتعة، فقام ابن عباس ردا عليه فقال ما لي أراك جلفا أعرابيا فظا غليظا ماذا تقول؟ قال فعلها وأرجمن ولا أرجمنك بين الناس أو وسط الناس، أن دي كانت خلافة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه. النهارده المقصود اشتد نكير الصحابة على قول ابن عباس، فمن جاءنا اليوم وقال أنه يأخذ بقول ابن عباس أو يقول بنكاح المتعة قلنا هذا الخلاف خلاف تضاد، ليس خلاف تنوع، ليس خلاف معتبرا، لا يأتي معتبرا، لابد أن نأخذ على يد من يفتي بذلك وأن هذا لا يجوز وأنه حرام وليس بخلاف معتبر. بعض العلماء وسع وقال لا، نقول أن الخلاف نوعان، نعم الخلاف خلاف تنوع وخلاف تضاد، وخلاف التنوع أوسع، ومعنى خلاف التنوع هو أن تأتي السنن كثيرة، مرة صلى الله عليه وسلم الوتر في أول الليل، مرة صلى الله عليه وسلم الوتر في آخر الليل، مرة صلى الله عليه وسلم الوتر في نصف الليل، فنقول هذه أيهما السنة، أي هذه الأفعال السنة، أول الليل أم وسط الليل أم آخر الليل، نقول يصح لنا أن نقول هنا الخلاف هذا خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، يعني لك أن تصلي في أول الليل وتكون سنة، ولك أن تصلي في وسط الليل وتكون سنة، ولك أن تصلي في السحر وتكون سنة، هذا الذي يسمى خلاف تنوع. مثلا كصلاة الضحى ركعتين أم أربع أم ست أم ثمانية أم 12، فنحن نقول أيضا هذا من باب الخلاف التنوع وليس خلاف التضاد. وخلاف التضاد هو المحرم، فيه حرام وحلال، كمثلا مثلوا له شراب النبيذ، تعرفون شراب النبيذ؟ شراب النبيذ نبيذ العسل أو نبيذ الشعير أو نبيذ التمر أو نبيذ العنب، النص جاء في حرمة شراب نبيذ العنب، فحصل الإجماع أو الاتفاق الأئمة على حرمة شراب المسكر من نبيذ العنب، لكن لو هناك نبيذ للتمر أو نبيذ للشعير جوزه الأحناف، ما جوزوه على الإطلاق، جوزه حتى لا يبلغ مقام الإسكار، فإن أسكر فهو حرام عنده، لكن ممكن يشربه، يشرب منه الفم أو اثنين أو ثلاثة دون أن يسكر له أن يشرب ذلك. نحن نقول هذا الخلاف لا يأتي خلافا معتبرا، بل هو خلاف تضاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسم المادة وقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فهذا يعتبر خلاف تضاد وليس خلاف تنوع. ولا يجوز أحد يقول طب أنا هأخذ بكلام الأحناف الآن، ومثال ذلك أيضا قول الأحناف أن المؤجرة تنزل منزلة الأمة، ده قول شائع عند الأحناف، واحد ممكن يخرج ويقول هذا قول الأحناف، والخلاف بين الأمة النبي صلى الله عليه وسلم قد نبأ به ونأخذ به، فيؤجر امرأة ويجعلها أمة، يعني إيش يجعلها أمة؟ يعني يطأها، يقول نطأها نعم كالأمة، فهي أمة عندنا، فنقول لا هذا الخلاف لا يمكن أن يكون خلافا معتبرا. وأيضا كما قال الذهبي وزيل واشتد على الأحناف في هذه الفتوى أن في بلاد الكفر إذا ذهب مسلم في بلاد الكفر وهي أرض كفر وبها أهل الكفر قال يحل له أموال أهل الكفر ونساء أهل الكفر، أما أموال أهل الكفر دي اللي قال بها الشوكاني في سيل الجرار، وهذه فتوى لا تجوز في حال من الأحوال، بل إذا دخلت بأمان عند أهل الكفر وجب عليك أن تعطيهم الأمان لأنك طلبت منهم الأمان فأعطوك الأمان، وإن خنت فأنت خائن، وإذا خنت فأنت عقابك عند الله شديد، تأتي بلواء الغدر يوم القيامة. فهو يقول ممكن أن يستبيح المرأة هناك أو يستبيح الفروج هناك على أنها من إيش؟ محاربة وأنها من أرض الكفر، وهذا لا يجوز حمل الأحوال، ولا يجوز أن يقول أنا أخذ بقول الأحناف هنا، لما؟ لأن الخلاف هذا خلاف تضاد وليس خلاف تنوع، لأن الإنسان قال أدي الأمانة لما ائتمنك ولا تخن من خالف، فكيف إذا أدى لك هو الأمان وأنت تخونه؟ فالصحيح الراجح أن نقول هذا الخلاف خلاف تضاد ولا يمكن أن يكون معتبرا، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قلنا يا رسول الله هذا الاختلاف الذي تنبأت به وقد كان وقد وقع، فما الحيلة؟ ماذا نفعل مع هذا الاختلاف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الاختلاف سينجم ليمحص الله الخبيث من الطيب، ليميز الله جل وعلا بين العالم وبين الجاهل، ليبين صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المنصورة هي طائفة واحدة، طائفة قليلة. قلنا له يا رسول الله فما الحيلة؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذا تبيين للنبي صلى الله عليه وسلم وحل لهذا الإشكال العظيم، ألا وهو هذا الخلاف الذي ممكن أن يوقع الأمة في متاهات. قال حلكم ونجاتكم وفلاحكم عضوا على سنتي بالنواجذ. ثم قال إن لم تجدوا سنتي عضوا على سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فاعلم أخي المسلم إذا رأيت اختلافا وما رأيت أن ينحو كل مختلف مع أخيه إلى السنة فاعلم أنهم أهل أهواء وأنهم أهل ضلال، لأن السنة هي الفاصلة في كل اختلاف. قال الله تعالى وما تنازعتم في شيء فحكمه وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، وما تنازعتم في شيء وما تنازعتم فيه من شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل خلاف لابد أن يرد، المتنازع فيه يرد إلى السنة. قلنا يا رسول الله جئناك وبحثنا عن السنة فلن نجدها، ماذا نفعل؟ قال إن لم تجدوا سنتي فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذه طبعا ظهور شرح فيها سأرجئها للفوائد المستنبطة ولعلي أوجد فيها أيضا، لكن قول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين يبين صلى الله عليه أن كلام الخلفاء سنة ولابد أن يؤخذ به، وفعل الخلفاء سنة لابد أن يؤخذ به، وإقرار الخلفاء سنة. لكن من هؤلاء الخلفاء؟ الخلفاء كثر، خلفاء الخلفاء الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، الخلفاء كثر وولاة الأمور كثر. هل كلهم سنة متبعة أم لهم وصف وقيد؟ أن السلام لم يترك المسألة هكذا على الإطلاق بل قيدها بوصف. قال فعليكم بسنتي ثم سنة الخلفاء الراشدين المهديين، فوصفهما أو وصف الخلفاء بوصفين وقيدين مهمين. قال عليكم بسنة الخلفاء الراشدين، الراشدين أولا المهديين، والرشاد والهداية لا تكون إلا باتباع الوحيين، الرشاد والهداية لا تكون إلا باتباع الوحيين. كل الصحابة يتبعون الوحيين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن هذه الصفة ترونها جلية في الأربعة. من الأربعة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هل لك دليل على ذلك أن تقيد سنة الخلفاء الراشدين المهديين يكونوا أربعة فقط خلفاء راشدين؟ نعم، قد قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف ثم فسرها في رواية أخرى في حديث سفينة عندما قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوة ما شاء الله، النبوة النبي معهم ويحكم بينهم وسيحكم بينهم بما قال الله أو بما نقل الشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم ترفع النبوة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هنا هو القيد والوصف، قال خلافة ولم يتركها مطلقة، الخلافة المطلقة يدخل فيها كل خليفة، لكن قال لا خلافة على منهاج النبوة، ومعنى منهاج النبوة تساوي الرشاد والهداية، لأن منهاج النبوة وحي الكتاب ووحي السنة، فقال ثم تكون خلافة فيكم على منهاج النبوة. طب الخلافة على منهاج النبوة مطلقة؟ قال لا هي محددة بوقت. قلنا يا رسول الله ما هو الوقت؟ يأتينا أو تأتينا الرواية الثانية، قال 30 سنة، 30 سنة، فقال خلافة على منهاج النبوة 30 سنة ثم ترفع. يبقى إذن إذا قال ترفع ما جاء بعده وإن كان صالحا وإن كان تقيا ورعا لكنه ليس من الخلفاء الراشدين. قال 30 سنة، قلنا 30 سنة فلنعد 30 وننظر في 30 كم خليفة أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أتى بعده أبو بكر، أبو بكر كم سنة؟ 3 ولا سنتين؟ سنتين وكسر، إما تجبر الكسر وتقول 3 وإما تمحو الكسر وتقول 2 وتنزل 3 سنوات نقول. وعمر بن الخطاب 12 و 13 12 مش عارفين يعدوا، انا نفسي مش عارف اعد. طيب 3 ابو بكر 3 سنوات و10 عمر 23 سنة صحيح، وايضا 11 و 12 12 سنة عثمان رضي الله عنه وارضاه، يبقى كام؟ يبقى 25 سنة، 25 سنة. وعلي بن ابي طالب حوالي 4 سنين و7 شهور أو 8 شهور، نقول هي 4 سنين يبقى 29، وفي 6 أشهر أو 7 أشهر نقول 9 أشهر، هي هذه خلافة علي، هذه خلافة رشيدة، وثلاثة أشهر كانت الحسن. فمن أدخل الحسن ابن علي في الخلافة الرشيدة ما أبعد، لأنه أتم 30 بها، فمن أدخلهم فالخلافة الراشدة ما أبعد. فهذه الثلاثين فيها الخلافة الراشدة. يبقى إذن قال سلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ليس إطلاقا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر عمر عثمان علي. وفضل هؤلاء فضل عظيم، لذلك قال سلم إن لم تجد سنتي فهم سنة، فعلهم سنة، قولهم سنة، إقرارهم على أمر سنة، فتكون سنة فعلية وقولية وتقريرية. سنة سنها من سلم بقوله وعليكم سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواري. فإذا رأينا مسألة فيها قول أبي بكر أو فيها قول عمر أو فيها قول علي أو فيها قول عثمان ولم يخالف أحد من الصحابة، فعض عليها بالنواري، وقل بيننا وبينكم قول علي، وقول علي حجة بيننا وبين الناس أمام الله جل في علاه، وقول عثمان حجة لنا أمام الله جل في علاه في أي فعلة أو في أي تعبد نتعبد به لله جل في علاه. إذا قالوا أنتم تذمون البدعة وصليتم خلف الإمام مثلا أكثر من ثلاث ليالي، قلنا هذه سنة عمر. أترك ما قيل وما شرحناه سابقا، قلنا هذه سنة عمر، وإن كانت هي سنة عمر فعلى الرحب والسعة وحبا وكرامة على العين والرأس، وهي حج أمام الله جل في علاه أو حج لنا عند الله، نقول أخذنا بسنة أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن الكلام في هذه المسألة، إذا كانت هذه السنة العض عليها بالنوارز إذا اختلفوا، يعني إذا لم نجد سنة في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظرنا في سنة الخلفاء فوجدناهم قد اختلفوا. أبو بكر يختلف مع عمر، عمر يختلف مع عثمان، عثمان يختلف مع علي، كلهم سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء كلهم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نقول إذا اختلفوا على الرارح، طبعا نحن لسنا في درس أصول لكن سنبين بإيجاز الرارح، على الرارح إن اختلفوا فننظر في كفة الأقوال. إن وجدنا أبا بكر في كفة وعمر في كفة أخذنا بقول أبي بكر، لا سيما إن كان معه عثمان وعلي. لما؟ لأن أبا بكر يقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن ما قدمناه بالهوى، قدمناه بالشر. كيف ذلك؟ قلنا أولا عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح قال ما سبق أبو بكر من أمة بكثير صلاة ولا صيام. بما؟ قال بشيء وقر في قلبه، هو الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضله على جميع الصحابة عندما حدث المشدة بين عمر وبين أبي بكر، وجاء أبو بكر يستسمح من عمر فلم يقبل، فرجع عمر يعني نادما فقال أثم أبو بكر إلى بيت أبي بكر يقول أثم أبو بكر؟ قالوا لا، يعني أهون أبو بكر؟ قالوا لا. ذهب أبو بكر يشتكي للنبي أنه ذهب يستسمح عمر فلم يرضى، فنظر سلم إليه وهو يرفع ثوبه حتى ظهرت ركبته فقال إن صاحبكم قد غامر. فلما دخل عليه وقضى له ما عنده جاء عمر فنظر إليه النبي سلم مغضبا من وقت أن جاء، فنظر أبو بكر فوجد الغضب في وجه النبي سلم. أراد النبي ليبين مكانة أبي بكر على عمر وهو عمر الفاروق، فغضب ينزلون الناس منازلهم، ذلك ارتقوا وارتفعوا، فقام النبي سلم مغضبا فبكى أبو بكر وجسى على ركبتيه وقال والله يا رسول الله، إنه يعلم أن النبي سلم سيكون كالأسد السائر لصاحبه، فقال والله يا رسول الله كنت أظلم، أنا أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا عمر معاتبة شديدة يبين مكانة أبي بكر، فقال هلا تركتم لي صاحبي؟ عمر ليس بصاحب، عثمان ليس بصاحب، علي ليس بصاحب، كل هؤلاء صحابة لكن أبو بكر هو أبو بكر وثاني بأهلي ومالي. فقال هلا تركتم لي صاحبي؟ هو صاحبي من دونكم في الزمن الغابر عندما كذبتموني وصدقني. قال قلتم كذب وقال صدق وهو ثاني بأهلي ومالي، صدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. فقد بيّن الشرع مكانة أبي بكر، بل المواقف أظهرت اليد الطولة لأبي بكر على عمر. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر بن الخطاب أشهر صيفه قال ما مات رسول الله؟ رسول الله ذهب إلى الله كما ذهب موسى إلى الله وسيرجع إلينا، ولا يقطع عن أيدي المنافقين وأرجل المنافقين. ثم قال من قال بذلك لعلونه بالسيف. فجاء أبو بكر فقال اسكت يا عمر، فلم يسكت. قال اسكت يا عمر، فلم يسكت. فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده مسجى فبكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقبل بين عينيه ثم قال تبت حيا وميتا، ورجع وخرج عن الناس فقال أيها الناس، بعدما سكت عمر لم يسكت، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. انظروا لا ربط للأشخاص، المسألة كلها ربط لرب الأشخاص. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. لا تعظموا الأشخاص ولكن عظموا شرع الله جل في علاه، عظموا دين الله جل في علاه. قام أبو بكر فقال، وهذه التي أظهرت فضل أبي بكر على عمر، فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فبكى عمر بن الخطاب بعدما قرأ الآية أبو بكر، قال كأني ما سمعتها إلا الآن. وأيضا فضل أبي بكر ظهر في صلح الحديبية، عندما استشكل الأمر على عمر قال يا رسول الله علام نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ ألسنا كذا؟ أليس كذا؟ فقال الرسول أنا رسول الله ولن يضيعني الله، أنا سمعت وأطعت لرب. فلما عمر سمع ذلك اشتد الأمر عليه فذهب، فقال أبو بكر أقرب الناس لرسول الله، فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال أليس على الباطل؟ قال نعم. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لابد أن نقاتل. قال هو رسول الله ولن يضيع الله، إلزم غرسه. هذه بيان لفضل أبي بكر على عمر. فإذا خالف أبو بكر عمر لابد أن نقول كفة أبي بكر ترجح، إلا إذا ظهرت القرائن المحتفة التي تثبت قول عمر الموفق المسدد. وطبعا في فرق بين الملهم، الممكن يعترض علينا أبو عمر هو الملهم قال فيه نسلم ذلك، نقول لا عمر الملهم يعني الملائكة تتكلم بالحق على لسانه لكن يجري الحق على قلب أبي بكر، فأيهما يقدم؟ فهمتم المسألة؟ فهمتم الفرق؟ ها؟ القلب أم اللسان؟ أحسنت يا باشمهندس. فالحق يجري على قلب أبي بكر فينهال، أما عمر الملك يتكلم بلسانه، ففي أحيان يتكلم وفي أحيان لا يتكلم. وهذا ظهر لكم في المناظرة بين عمر وبين أبي بكر عندما قال عمر تؤمر عليهم هذا الصغير أسامة، قال والله لا أضعن أميرا وضع أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الحق معه. وسكت عمر بن الخطاب وجعله معه، بل تكلم عمر في أن ينحي خالدا، في أن ينحي أبو بكر خالدا، فقال أبو بكر ينتظر يقبض ويعض بالنوارز على السنة، قال لا والله لا أغمدن سيفا سله الله وسله رسول. ثم استشهد بسنة. ما هي السنة؟ رهان عمر قال لأبي بكر نحي خالد. ليش؟ لأن خالد قتل مالك بن نويرة، كان مسلما لكن تكلم لما تكلم عن الزكاة وقال له خالد أما تعطي الزكاة؟ قال هذا قول صاحبكم. فخالد قال صاحبنا أنا لم يكن صاحبا لك، فأطاح برأسه قتلوا. عده من المرتدين لما قال قول صاحبكم، يا اخي افهم منه طيب، يقول قول صاحبكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن ليس من الكافرين. ولذلك اتى باشعار اخو مالك بن نويره، اتى باشعار ابكى عمر، فذهب عمر غاضبا لابي بكر قال لابد ان تنحيه، قتل مسلما. فقال لا، واستشهد بسنه. ما هي السنه؟ لا عندك خالد، انا اقول سنه في خالد. ها ايوه اني بريء صح. ايش اللي حدث عندما دخل على المسلمين؟ قالوا صبانا صبانا، هم يريدون يقولون أسلمنا أسلمنا لكن أخطأوا في القول وقالوا صبعنا صبعنا، فتأول فقتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعله، ولم ينحيه وتركه في إمارته. فقال فعل النبي أولى لي من ظنك أو من قولك. فهذه تبين فضل أبي بكر. فإذا خالف أبو بكر عمر فأبو بكر يقدم، أما إذا اتفق أبو بكر عمر فلا تنظر لأحد بعده. لقول حتى أن المسند في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وأما إذا لم نرد إلا قول عثمان ولم يخالفه أحد أخذنا قول عثمان، وإن خالفه أحد من الصحابة فالحق يكون مع عثمان ويقدم عثمان، إلا أن يأتي الدليل أن القول يكون الحق مع غيره. وإن كان عثمان وعلي فالخلاف والنزاع شديد، الخلاف والنزاع شديد لا سيما وأن علي حقا بالاتفاق أفقه من عثمان، يعني علي كفي الفقه كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفقه من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود الأربعة لابد من أخذ سنتهم ونعض عليها بالنوارز. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بنوارز، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نحن شرحنا هذه الجزئية في أحاديث سابقة، يبقى لنا الفوائد المستنبطة منها. أولا دلائل النبوة، هذا الحديث من دلائل النبوة. كيف ذلك؟ من أين استنبطنا هذا؟ هذا حديث يدل على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ها من أين استنبطنا هذا الاستنباط؟ نعم أحسنت. قال فسيرى من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من دلائل نبوته أنه أخبرنا عن أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى، وأنه قال في مكان نص أحد بين هذه الساعة سننخى الداعي وصدق فيها الكاذب، انقلاب الأمور يعني، أو إذا وسد الأمر لغيره أو قال ما عددت لها. الغرض المقصود كل الأخبار التي أتت فيها دلائل لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يبين أن هذه سنة كونية، أن الاختلاف سيقع سيقع، وهذا الاختلاف لتمييز تمييز الله بين عباده، ليمحص النظر في العالم المجتهد والجاهل ومتبع لهواه، لأن الناس قسمان، قسم اختلف بسبب جهله بالسنة وإن علم السنة طارع وقال سمعت وأطعت وأصبح مع جحاف أهل السنة والجماعة، وقسم علم السنة ولكنه جحدها، دخل في قوله تعالى وجحدوا بها واستقنت أنفسهم ظلما وعلوا اتباعا للهوى، فقدم الهوى وقدم الفقيه وقدم رأي الفقيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنجم الخلاف بسبب الهوى والتعصب، وهذا أشده على هذه الأمة. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. من الفوائد المستنبطة أيضا قول الصاحب حجة وفعل الصاحب حجة وإقرار الصاحب حجة. هذه المسألة من وين تستنبط؟ استنباطي صحيح الذي أسأل الله من ربنا يوفقني ومن عند الله ليس مني. ها يعني صحيح. ها أحسن لا فض فوق، لكن ما تقول لي غير صحيح، قل لي غير منضبط، قل لي استنباط غير منضبط. الانضباط أن تقول قول الخليفة من الخلفاء حجة. أنا أقول لك إذن فقد وسعت المسألة، والتوسيع لأن الخلاف نجم من العلماء لأنهم سحبوا المسألة على الصحابة لا سيما وأن الصحابة قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وعلى لسانه، ولذلك نجم الخلاف بين العلماء في قول الصاحب على الإطلاق ليس بخليفة، قول الصاحب على الإطلاق حجة أم لا. أقوال ثلاثة: القول الأول ليس بحجة مطلقا، وهذا قول للشافعي وهو قول للإمام أحمد، قول الشافعي وقول الإمام أحمد. الثاني: قول الصاحب حجة مطلقا، خالف القياس أم لم يخالف القياس، وهذا قول أيضا للشافعي والحمد لله، وهذا قول مالك أيضا. القول الثالث التفصيل، يبقى إذن ليس بحجة مطلقا، حجة مطلقا التفصيل. التفصيل الثالث هو قول الأحناف، قالوا وجدنا في المسألة قياسا فليس بحجة، إن لم نجد قياسا فهو حجة. والصحيح الراجح ما رجحه ابن القيم ولنعم ما قال، وقال أولى عندي بأن الصاحب الذي رأى رسول الله وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر في هذه النبي صلى الله عليه وسلم وسمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفقه الناس وأشد الناس إتقانا للغة وهو أتقى الناس وأقرب الناس لله جل في علاه، فهو أتقى الناس وأقرب الناس للتوفيق والتسديد من الله أن يوافق قوله الحق، فقول الصاحب حجة مطلقا وهذا الراجح الصحيح. إن كانت في المسألة قول للصاحب ولم تجد فيها السنة عزت عليك وجدت قولا للصاحب فقول الصاحب حجة ملزمة وهذا الراجح الصحيح. الفائدة الثالثة: من أساليب الأمر التي تستلزم الوجوب اسم فعل الأمر. فين اسم فعل الأمر؟ عليكم، عليكم أنفسكم، عليكم بتقوى الله، عليكم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، عليكم اسم فعل الأمر يدل على الوجوب. الفائدة الرابعة: الولاية تكليف وليس التشريف، ويمكن أن يتولى المفضول على الفاضل ولا يقدح في هذا ولا في ذاك. من وين استنبطنا هذا؟ عبدا حبشيا، يبقى إذن الولاية تكليف ليس التشريف، لأن لو تشريف كان أولى الناس وأشرف الناس هم إيش؟ قريش. وإن استشكل بعض العلماء هذا الحديث لأنه قال الأئمة من قريش، نقول ممكن واحد من قريش هو الذي يؤمر، العبد الحبشي ما فيها شيء، لكن هذه تبين لك عظم السمع والطاعة لولاة الأمور. والأمر الثاني: إن كان التكليف وليس التشريف فإننا نقول يمكن للمفضول أن يترأس على الفاضل، لأن كل منهم محاسب، كل منهم سيوقف أمام ربي ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة، حتى النفس لا يترك العبد إلا ويحاسب عليه أمام الله جل في علاه. الفائدة الأخيرة الخامسة، وهي أصل الخلاف إما جهل السنة وإما التعنت على السنة أو ترك السنة. أصل الخلاف في كل شيء إما الجهل بالسنة، فهم أصناف، إما الجهل بالسنة فلذلك وقع الخلاف، لأن السلام بيّن أن هذا السبب عندما سألناه وقلنا يا رسول الله الاختلاف الكثير لما؟ قال عليكم بالسنة، يعني لأنهم تركوا سنته حدث الخلاف. يبقى أصل الخلاف إما الجهل بالسنة، وهذا أخف، لأن الجهل بالسنة إذا علم يتبع، وإما التعنت أو الصد عن السنة أو اتباع الهوى دون السنة. هذه آخر فائدة مستنبطة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عن خير.